بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا أيها الإخوة إلى القاعدة 15، وهذه القاعدة من مسائل الحكم كما هو معلوم عند علماء الأصول. والحكم هو ما يتعلق بخطاب الشارع المقتضى، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء وطلبا ونحو ذلك، وما يتعلق بهما من تكرار هذا الطلب، هل يفيد التكرار أو يفيد الفورية ونحو ذلك. ونقرأ القاعدة 15. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 15، القاعدة 15، الأمر الذي أريد به جواز التراخي بدليل أو بمقتضاه عند من يراه إذا مات المأمور به بعد تمكنه منه، وقيل الفعل لم يمت عاصيا عند الأكثرين. هذه القاعدة يقول: الأمر الذي أريد به جواز التراخي بدليل، مثل أن يقال افعل هذا وأنت بالخيار أول الوقت أو آخر الوقت، أو يفيد الإطلاق كما قال الله تعالى: فعدة من صيام أو صدقة فعدة من صيام، فأطلق الله سبحانه وتعالى العدة من صيام، فيكون هذا واجبا موسعا. فهل إذا مات المأمور به بعد تمكنه أول الوقت هل يكون عاصيا أم لا؟ فمن أفطر في نهار رمضان لعذر ثم تمكن من أداء العبادة أول الوقت ولكنه لم يفعل، فهل إذا مات يكون عاصيا بتركه القضاء مع إمكانه أول الوقت؟ يقول المؤلف: لم يمت عاصيا عند الأكثرين. هذا قول عامة أهل العلم، بل حكى الغزالي الإجماع على ذلك، لأنه لم يفرق، بل قال إن القول بخلاف ذلك هو خلاف إجماع السلف. يقول: فإنا نعلم أنهم كانوا لا يؤثمون من مات فجأة بعد انقضاء 4 ركعات من أول الوقت. ولتكن على ذكر أن بعض الأقوال لا تعد أن تكون عقلية لكن ليس لها أثر في التطبيق، فإن من علماء الكلام من دخلوا في علم الأصول فقرروا بعض القواعد العقلية التي يرون أنها تجب على الله كما تجب على المخلوق، فأوجبوا على الله أقوالا وإن كان أحيانا ليس لها تطبيق في واقع الفقه. وهذا مهم جدا يا إخوان، يعني حتى نعلم أن أثر علم الكلام على علم الأصول، فنجد أحيانا أقوالا في التطبيق ليس لها ذكر، لكنها من باب أن بعض علماء الكلام دخل في هذه القاعدة فأوجب وجوز على الله سبحانه وتعالى على قاعدة في الاعتزال، أنهم يجيبون على الله ويجوزون على الله كما يجوزون على المخلوق، ويسمونها قاعدة إيش؟ ها؟ ايش؟ التحسين، التقبيح العقليين. انت قلت كذا، جزاك الله خير، تفضل. وقال قوم يموت عاصيا، واختاره الجويني في مسألة الفور والتراخي، وحكى الأول مذهب الشافعي والمحرر. الأول يعني هو الجويني. وحكى الأول مذهب الشافعي والمحققين من أصحابه، وحاصل ذلك يرجع إلى أن من أبيح له فعل شيء أو تركه فإنه لا يترتب عليه شيء. إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة إذا مات من أبيح له التأخير في أثناء وقت الصلاة قبل الفعل وقبل ضيق الوقت وتمكن من الأداء فهل يموت عاصيا أم لا؟ في المسألة وجهان للأصحاب، أصحهما العصيان. أما قول أصحهما العصيان فهذا ليس هو المعروف عند أكثر الحنابلة، فإن أكثر الحنابلة يرون أنه لا يموت عاصيا، لأن هذا هو الصحيح من المذهب أنه لا يموت عاصيا، واختاره ابن عباس بن تيمية رحمه الله. وقلنا أن ابن عباس أيضا يذهب إلى ماذا؟ إلى أنه لا يجب عليه القضاء فيما لو وجد مانع أول الوقت مع إمكانية أدائه فلم يتمكن وجود العذر. فلو حاضت المرأة بعد مضي 4 ركعات أو 7 ركعات أو 10 ركعات أول الوقت فإن مذهب ابن تيمية لا يوجب عليها القضاء، لأنه لم يجب الصلاة في حقه ولم يذكر الله، كما هو مذهب من؟ الله علي في درس الروض، كما هو مذهب مالك رحمه الله. تفضل. وأبداه أبو الخطاب في انتصاره، قال لأنه إنما يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة. يقول لأنه يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة. العلماء أهل الحنابلة عندما قالوا يجوز له التأخير قالوا مع شرط العزم على الأداء، مع شرط العزم على الأداء، يعني أنه عازم على أن يؤدي العبادة في وقتها لكنه سوف يتأخر. قالوا فإن لم يعزم فوجهان، يأثم أم لا يأثم. واضح صوت المسألة؟ شخص امرأة دخل عليها وقت صلاة الظهر فهي تقول أريد أن أصليها الساعتين، يقول الحنابلة لا بأس بالتأخير بشرط العزم على الفعل. قالوا فإن لم تعزم ثم وجد المانع فهي آثمة. هذا المذهب. ورواية أخرى أن عدم العزم لا بأس به، شريطة العزم على الترك. فرق بين العزم على الأداء والعزم على الترك، صح؟ فإذا عزم على الترك فهذا هو الذي يأثم. أما إن عزم على الفعل أو لم يعزم على الفعل ولا الترك مثل ما يفعل عامة الناس اليوم فهذا لا يأثم، والله أعلم. ومنها إذا ضرب المستأجر الدابة أو الغائضة بقدر العادة أو كبحها فتلفت لم يضمنها. وكذلك المعلم إذا ضرب الصبي أو الزوج امرأته في النشوز لإباحة ذلك له. ونص أحمد في الرجل يؤدب ولده أو السلطان رعيته بضرب العادة أو قطع ولي الصغير سلعته لمصلحة أنه لا ضمان عليه، كما لو مات المحدود في الحكم. سلعته مو سلعته، سلعة سلعته. ها؟ في كسرة. طيب. قطع ولي الصغير سلعته لمصلحة أنه لا ضمان عليه، كما لو مات المحدود في الحد. هذا مثل الغدة، يعني المقصود من هذا أن الأمر بجواز الضرب إذا ترتب عليه شيء فإنه لا يأثم. القاعدة الفقهية تقول ما ترتب على المأذون فلا ضمان، ما ترتب على المأذون فلا ضمان. فإذا أذن الشرع للشخص أن يفعل العرف ثم تلف بسبب هذا فلا ضمان. والمؤلف ادخلها في قاعدة أصولية لأن الأمر بالشيء يترتب عليه عدم الإثم، صح؟ هذا مراد المؤلف. إذا ضرب المعلم تلميذه فمرض فلا يضمن، لأن إذا ضربه بالضرب المعتاد، من يضرب مثل الآن بعض المدرسين يضرب الطالب ضربا مبرحا ثم يدخل على أثر المستشفى يقول أنا معلم مؤدب، يقول هذا الضرب مأذون لك فيه أم لا؟ مأذون لك فيه، لا شرعا ولا نظاما. فهذا هو سبب إرادة المؤلف هنا، والله أعلم. ولكن القاعدة تقول الأمر الذي أريد به جواز التراخي بدليل أو بمقتضاه إذا مات بعد تمكنه وقبل الفعل لم يمت عاصيا. والمثال هذا إنما هو فيما يترتب على الفعل وليس على الترك، إلا إذا قال المؤلف وقيل الفعل، يعني إذا مات المأمور به بعد تمكنه منه وقيل الفعل لم يمت عاصيا. عندنا وقيل الفعل ولا وقبل الفعل؟ ها؟ وقيل عندنا، وهذا يعني وقيل الفعل الأمر الذي يريد به جواز التراخي بدليل أو بمقتضاه عند من يرى إذا مات المأمور به بعد تمكنه منه وقيل الفعل. هذا العبارة مشكلة، قيل الفعل، إلا إذا قال وقبل الفعل ربما تكون أحسن حالا، والعلم عند الله. على كل حال هذا المثال ذكره المؤلف، المقصود منه إذا فعل ما أمر به وليس إذا ترك. تفضل. ومنها لو ذكرت امرأة عند السلطان بسوء فأرسل ليحضرها فماتت فزعا فهل يضمنها أم لا؟ في المسألة وجهان ذكرهما غير واحد من الأصحاب. وكذلك الوجهان لو استدعى عليها الرجل بالشرطي في دعوى له فماتت فزعا هل يضمنها المستعدي أو لا؟ هذا مسألة المرأة إذا دعاها السلطان، جاءت أي أثر عند عمر بن الخطاب كما عند ابن أبي شيبة أن عمر دعا امرأة وكانت حامل، فمن شدة خوفها أسقطت الولد، فسأل الأصحاب أصحاب عمر فقال آل ابن أبي طالب تضمنها يا عمل المؤمنين. وهذه كما قلت القاعدة الأمر يفيد التراخي إذا تركه، وهذا فعل، ولهذا قول من فقيل الفعل يعني إذا فعل ما يفيد التراخي على الفعل فترتب عليه ضمان. هذا الذي يمكن الحمل عليه، والله أعلم. تفضل. وقال صاحب المغني يضمنها إن كان ظالما لها وإن كانت هي الظالمة فلا يضمنها. صحيح. لماذا؟ لأنه ما ترتب على المأذون فلا ضمان. قلت تفضل. قلت والذي قاله صاحب المغني بأنه يضمنها إن كان ظالما لها فلا تردد فيه، وإن لم يكن ظالما فهذا ينبغي أن يكون محل الخلاف. محل الخلاف، والله أعلم. وأما جنينها فمضمون، نص عليه الإمام أحمد، لأن الجنين هلك بسبب المتعدي أو المرسل أشبه ما لو اختص منها. ولنا قول بعدم الضمان لأن المرسل غير متعد، الأقرب والله أعلم كما قال ابن قدامة. لماذا؟ لأن السلطان من واجبه على رعيته هو حفظ أعراض الناس وإيجاد الأمن، فإذا فعل ما يوجب له ذلك أو من مصلحته فترتب عليه الهلاك فلا ضمان، لأن ما ترتب على المعلوم فلا ضمان عليه، وهذا هو قول ابن قدامة صلى الله عليه وسلم. ومنها لو أوقف دابة في طريق واسع فأتلفت شيئا فهل يضمن مالكها أو لا؟ في المسألة روايتان، عدم الضمان لأنه غير متعد، والضمان لأن الوقوف مشروط بسلامة العاقبة. قلت هكذا وجه غير واحد من الأصحاب هذه الرواية، وليس ذلك بجار على أصولنا والله أعلم. يقول هكذا وجه غير واحد من الأصحاب بقوله لأن الوقوف مشروط بسلامة العاقبة، الذي يظهر والله أعلم أن الحنابلة حينما قالوا لا يضمن لو أوقف دابة في طريق فلا يضمن، لأنهم يرون أن الأصل أن العجماء جرحها جبار من الصحيحين، ولا يكون جرحها فيه الضمان إلا إذا لم يحفظها في وقت حفظها. فالنهار الأصل فيها أن الدابة الذي يحفظ من هي تحفظ، أم الذي الإنسان يحفظ ماله؟ يحفظ ماله بنفسه. ولهذا صار القاعدة عند الحنابلة أن العجماء جرحها جبار والله أعلم. قال الحارثي: والأقوى نظرا عدم الضمان حالة القيام في الطريق كما أورد القاضي وغيره دون حالة الربط، وإن كان صاحب التلخيص صرح بالخلاف في الربط، فإن الربط عدوان محض لوقوعه في غير ملك، ولأن القدر الذي يملكه هو المرور، فالربط غير مستحق، وأما القيام فليس عدوانا فلا يصير به ضامنا، هذا ما لم تكن الجناية خلق خلقا للدابة، فإن كانت خلقا لها فهي كالعقور. قلت قول الحارثي: القدر الذي يملكه هو المرور، فالربط غير مستحق. يرد عليه في القيام، فإن القيام ليس بمرور ويصير عدوانا فيضمن به. على كل حال الأصل أن الإنسان لا يضمن إلا إذا فرط في ذلك، فإذا كان راكبا دابته ولم يحفظها بزمامه أو بزمامها حتى أفسدت بتفريط منه فهو ضامن، وإذا لم يصنع وإذا صنع الحفظ كالعادة فلا يضمن، لأن العادة جارية على أن الدابة تسير وتقف في طرقات الناس، لكنه لو أوقفه في طريق ضيق فأفسدت هذا صحيح، لأنه إيش؟ متعد في الوقوف. تفضل. ومنها لو حفر بئرا في طريق واسع لنفع المسلمين، ففي المسألة طريقان، أحدهما إن كان بإذن الإمام الجاز وبدون إذنه روايتان، قاله القاضي وابن عقيل وصاحب التلخيص والمحرر والسامري، والثاني فيه روايتان على الإطلاق، قاله أبو الخطاب وصاحب المغني إذ البئر مظنة العطر. وحيث قلنا بالجواز فلا ضمان صرح به القائلون بالجواز. كل هذه كما قلنا في هذه المسألة ما يترتب على المأذون ففيه الضمان أم لا، ثم اختلفوا في تحقيق المنام. واعلم يا رعاك ربي أن تحقيق المنام، يقول يعني الغزالي في المستصفى يعني غاية مباحث العقلاء أو كلمة نحوها هي تحقيق المنام. فنتفق أنا وعاصم وأنا وإياكم على قاعدة، لكن تطبيقها في هذه المسألة محل خلاف. فإذا قلنا ما ترتب على المأذون فلا ضمان، هل وضع الدابة في الطريق مأذون فيه أو مأذون فيه أم لا؟ فنختلف، فاختلافنا في التطبيق وليس في القاعدة. وعلى هذا فإيراد مثل هذه المسائل على قاعدة نتفق عليها ليس وجيها، لأنها سوف تأتينا في كل قواعد الأصول، أليس كذلك؟ فتطبيقها في الواقع مع الاتفاق عليه ليس خلافا في القاعدة، ولكن خلافا في إيجاد هذه القاعدة وفي هذه المسائل. ولهذا إيراد مثل هذه المسائل يعني أحيانا فيها نوع من التكلف، هذا فيه نوع من التكلف. ولهذا يكفي أننا ذكرنا قاعدة أمثلة على هذا، ولكن يقول وها هنا مسألة رقم 13 رقم 13 تقرأ. ومنها لو وطئ زوجته الكبيرة المحتملة للوطئ وفتقها فإنه لا يضمنها، جزم به في الهداية والمغني والترغيب والمستوعب وغيرهم وهذا لأنه معذور له في الوقت، فإذا وجد عيب بسبب هذا الوقت المباح فلا يضمن، هذا معروف. انظر، لم يذكر خلافا في هذه المسألة. هل الحنابلة مضطربون حينما يقولون في هذا عدم الضمان وفي غيرها الضمان؟ لا، ولكن هنا لا يتصور الاعتداء في الغالب، فلم يتصور خلافا في تخطيط المناطق، لم يتصور اعتداء هنا في الغالب، فلم يتصور اختلاف في تحقيق المناطق. يقول وها هنا مسألة مشكلة، تفضل. وها هنا مسألة مشكلة، وهي أن قضاء رمضان على التراخي جزم به غير واحد من الأصحاب وعزاه في الخلاف إلى نص أحمد، وذكر القاضي في الخلاف بالزكاة على الفور أن قضاء رمضان على الفور، واحتج بنصه في الكفارة. فعلى قول القاضي لا إشكال، وعلى قول الجمهور القضاء على التراخي، ومع هذا قالوا إذا أمكنه القضاء فلم يقضي فإنه يلزمه الإطعام لكل مسكين يوما، ومقتضى ما تقرر من قاعدة المذهب أنه لا يلزمه شيء، لكن روي الإطعام عن ابن عباس بإسناد جيد، ورواه البيهقي بإسناد صححه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه مرفوعا بإسناد ضعيف، وكذلك روي عن طائفة من الأصحاب. هو المؤلف يقول ها هنا مسألة أن قضاء رمضان على التراخي لقوله تعالى فعدة ما؟ إيش؟ من أيام فعدة من أيام أخرى، إذن هو على التراخي. يقول جزم به غير واحد من الأصحاب وعزاه في الخلاف إلى نص أحد، كتاب الخلاف معروف اللي هو كتاب القاضي. يقول وذكر القاضي في الخلاف في الزكاة على الفور أن قضاء رمضان على الفور، واحتج بنصه في الكفارة، يعني احتج أن الإمام أحمد نص على الكفارة إذا لم يفعل. يقول فعلى قول القاضي لا إشكال، وعلى قول الجمهور ما هو لا إشكال اللي هو نص في الكفارة، يقول لا إشكال لأنه على الفور ليس داخل في قاعدتنا، واضح إخوان؟ فعلى قول القاضي لا إشكال لأنه غير داخل في قاعدة التراخي. ثم قال وعلى قول الجمهور الذي يفيد إيش؟ التراخي. يقول القضاء على التراخي، هم يقولون القضاء على التراخي، ومع ذلك يقولون إذا أمكنه القضاء فلم يقضي فإنه يلزم الإطعام لكل مسكين يوم. هذا مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية، فإنهم قالوا إذا جاء رمضان الثاني مع تمكنه من القضاء فلم يفعل فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، لما صح عن ابن عباس بإسناد جيد عند البيهقي أنه سئل عن الرجل أفطر من رمضان فلم يقض حتى جاء رمضان الثاني، قال يصوم الثاني ثم يطعم عن كل يوم قضاه مسكينا. وكذلك صح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا لا يمنع من القول بالتراخي، لأن الذين قالوا بالتراخي قالوا بالتراخي إلى أمد، وهو رمضان الثاني. فالمقصود بالتراخي أن ثمة وقت طويل يمكن أن يؤخر العبادة أول الوقت عن أول الوقت إلى آخرها، فهذا هو المقصود بالتراخي. فعلى هذا قول الجمهور لا إشكال أيضا، لأنهم قالوا بالتراخي إلى أمد، لأنهم قالوا بالتراخي إلى أمد، فإذا تعدى هذا الأمد ففيه الكفارة، ففيه الكفارة، والله أعلم. إذن على قول الجمهور لا إشكال إذا قلنا أن قول الصحابي حجة، وعلى قول الصحابي حجة أيضا فإن الذي يظهر والله أعلم هو قول عند المالكية أن الكفارة هي على سبيل الاستحباب، لأن الله يقول فعدة من أيام أخر، وإفتاء الصحابة مبني على قاعدة أصولية أشار إليها الشاطبي رحمه الله، وهذه مهمة جدا، وهي أن فعل الصحابي أو قوله هل يقيد اللفظ العام أم لا؟ فقولنا فعدة من أيام أخرى عام كل الأيام صح؟ وجاءنا فعل الصحابي قيد، فالذي يظهر والله أعلم أن فعل الصحابي يدل على الاستحباب أو على الجواب، لكن لا يدل على الوجوب. وهذه قاعدة معروفة عند علماء الأصول، والله أعلم. وعلى هذا فالراجح والله أعلم أن فتوى ابن عباس وأبي هريرة من باب الاستحباب، من باب إيش؟ الاستحباب. لماذا؟ لأن الاعتماد على اللفظ العام وتقييد الصحابي على لفظ عام يدل على الاستحباب، لا يدل على الوجوب، إما على الجواز وإما على الاستحباب. من ذلك الشارع أطلق وفر اللحى ولا لا؟ أليس كذلك؟ وقيده ابن عباس وابن عمر بما زاد عن القبضة، أليس كذلك؟ فهذا تقييد اللفظ العام ولا لا؟ تقييد اللفظ العام، فدل على أن فعل الصحابي يجوز لكنه لا يجوز. هذه هي القاعدة عند علماء الأصول والله أعلم. على حسب الأدلة والفعل، فالأوامر ليست مثل النواهي، النواهي تفيد الجواز والأوامر تفيد الاستحباب، وضح؟ تفضل. المسألة 16، إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر وقت العبادة الموسعة تضيقت العبادة عليه ولا يجوز تأخيرها عن الوقت الذي ولا يجوز تأخيرها عن الوقت الذي غلب على ظنه أنه لا يبقى بعده، لأن الظن مناط التعبد. وقد استفدنا من هذا التعليل أن ذكر الوقت وقع على سبيل المثال، وأن الضابط في ذلك هو ظن الإخراج عن وقته بأي سبب كان. هذا قول أكثر علماء الأصول، بل نقل بعضهم الاتفاق على هذا الأمر، وهو أنه لو حكم عليه بالقصاص وأنه سوف يقتل قبيل خروج وقت الظهر مثلا فأخر الصلاة، فإنه يأثم لأنه ظان أنه لن يتمكن من أداء العبادة في آخر الوقت. وهذا واضح والله أعلم. ثم فرق كبير بين أن يغلب على ظنه أنه سوف لا يتمكن بسبب وجود مانع قوي، وبين أن يكون ذلك ظن ليس بغالب. فإذا كان ظن ليس بغالب ففرق بين وجود مانع شرعي مثل المرأة الحائض إذا كان يغلب على ظنها، مثل أجاءها آلام في رحمها فأخرت الصلاة فهي غير آثمة لو وجد المانع، شريطة ألا تؤخرها إلى أن يضيق الوقت. فالمرأة تعرف من نفسها أنها سوف تحيض، لماذا؟ لأنها أوجاع الطمس تعرف. فلو وجد المانع هل تأثم؟ الذي يظهر أن هذا غير مسألة القاعدة، لأن القاعدة هو عدم أداء العبادة الجهرية. وأما هنا فيدخل في مسألة القضاء من عدمه. تفضل إذا تعتاد من فروع المسألة. إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة أن تعتاد المستحاضة قطاع دمها في وقت بعينه يتسع لفعل الصلاة، فإن الفرض يتضيق عليها ذكره الأصحاب. قلت وقياسه أن تعتاد المرأة وجود الحيض في أثناء الوقت من يوم معين.